ثلاث أشواط طواف العمرة أو تطول أو ما أشبه ذلك، وهذا يرجع إلى الخطأ بالنية وقد نبهنا عليه. لا. وأن التكلم بالنية في العبادات بدعة لم يرجع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. لا. وأن تأتان العبادة لله سبحانه وتعالى وهو عالم بنيتك فلا يحتاج إلى أن تجهر بها. لا.